فنسبهم إلى الكذب في دعواهم أن لله أولياء، وذلك يتضمن نفي وجود أولياء لله عز وجل. قال الله تعالى: ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله هو ما كان يعتقده المشركون معينا لله، والولي المنفي عن الله هو ما كان يعتقده المشركون معينا لله ناصرا له. أما الولي الذي ينصره الله فهذا أثبته الله عز وجل، أما الولي الذي ينصره الله فهذا أثبته الله عز وجل. فالولي المضاف إلى الله له معنيان، فالولي المضاف إلى الله عز وجل له معنيان، أحدهما الولي الناصر، أحدهما الولي الناصر، وهذا هو الذي كان يعتقده المشركون فأبطله الله، وهذا هو الذي كان يعتقده المشركون فأبطله الله. والآخر الولي المنصور، والآخر الولي المنصور، وهو الذي أثبته الله عز وجل، وهو الذي أثبته الله عز وجل. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني الأولياء الذين ينصرهم الله عز وجل ويعينهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.